ورصاصه الإسلامي على أحفاد القردة فأرضى منهم 7 وجرح 2، وكانت صرحة الأمة، وأصبح عيد بعد موت. أما جدار الصامتين من الذين يرفعون مشاريع السلام فإنهم أرسلوا برقيات العزاء إلى آل صهيون ويقولون إنه لمجنون، وليس على المجنون حرج. وأما الشعوب المسلمة فقد تنفست واطمأنت أن هذه الأمة لا يزال الخير فيها إلى يوم القيامة. أيها الأحبة، وبعده بأيام ارتقى عداء الجنون، انتقلت العدوى إلى رتبة أعلى. فالمصري كان جندي، ولكن هناك ضابط تونسي ذهب إلى منتجع اليهود وهم يستحمون، وأطلق عليهم وابل الرصاص وأرضى منهم قتيلا، ولكن السلطات الرسمية لم تقل هذه المرة مجنونا، وإنما جاءت بلفظة أقل درجة من المجنون حتى لا يظهروا أنهم إمعات ومقلدين، فقالوا به لوثة عقلية. لوثة عقلية، المصري مجنون والتونسي به لوثة عقلية. أيها الأحبة الكرام، حدث هذا على إثر الهجوم الغادر الذي قام به اليهود على مقر الفلسطينيين في تونس. وهذه التهمة وجهت أيضا إلى ضابط مصري مسلم لما كان اليهود يحتلون سيناء، خرج بدبابته في شوارع أرض مصر يطلق مدفعها ويصيح الله أكبر الله أكبر، وأحاطت به الجنود وألقوا القبض عليه، لأنه يعلم أن المرحلة القادمة مرحلة الكامب وأولاد الكامب ومرحلة مشاريع السلام مع أعداء السلام، فأعلنها مدوية بدبابته. فماذا قالت السلطات يومها؟ قالت إنه لمجنون. وأصبح هذا الوسام وسام شرف. أول من وسم به أبو البشر الثاني، نوح عليه الصلاة والسلام، يوم أن نادى بكلمة التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ماذا قال العقلاء من قومه؟ يقول الله عنهم: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. والنبي الثاني من أولي العزم موسى عليه السلام، لما وقف أمام الطاغوت فرعون ودعاه إلى الله رب العالمين، ماذا قال فرعون؟ ويقولها كل فرعون، ودرجة الفرعونية تتفاوت بين فرعون الأول وفرعون الأخير. قال فرعون: ما رب العالمين وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون وهنا يوجهها موسى إلى فرعون يضربه في عقله الغبي إن كنتم تعقلون وهنا يغضب الطاغوت كيف يقال له مجنون فماذا قال قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وسليمان المصري الآن مسجون يعرض للتعذيب والتحقيق وأظنه سيقدم إلى إسرائيل حتى يوزع لحمه مع بطاقة إلى ذوي المقتولين من اليهود لكي يعلقوه تذكارا في غرفهم وعلى مكاتبهم والمتهم الثالث محمد صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وخاتم النبيين يقول الله عنهم وعن عتاولة قريش العقلاء الذي يسمى أعقل واحد منهم في الأرض أبو الحكم ويسمى في السماء أبو جهل كلهم هكذا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وتوجه هذه التهمة إلى جميع الأنبياء والرسل عبر سلسلة الدعوات إلى الله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون يقول الله ما سر هذه التهمة التي توجه إلى أعقل الناس وأصدق الناس وأوفى الناس وأشجع الناس عبر الدهور والعصور هل وصى بها طاغوتا آخر هل هي كانت وصية متوارثة يوصي بها السابق اللاحق أم إنها القضية ميراث طاغوتي وملة الكفر واحدة كلهم يعلمون حقيقة صدق وعقل هذا الرسول ولكنهم بمنطق الكفر الواحد يقولون لهم مجانين ووسام الجنون هذا أصبح متنفس الأمة كلما طال ليل الظالمين فهذا الحجاج بن يوسف الذي قتل بسيفه الألوف صبرا حتى الموت التقى يوما بأعرابي فقال للأعرابي ما تقول في الحجاج فقال إنه قاتل منبير يأخذ البريء بالمسيء ويقتل بالظنة فقال ويحك وما تقول في أمير المؤمنين قال ما الحجاج إلا خطيئة واحدة من خطاياه قال ويحك أنا الحجاج قال ها والله أيها الأمير إنني امرؤ يصيبني في العام مرتين لوثة جنون وهذه أولهما فعفى عنه الحجاج وأطلق سراحه ويخرج أمير المؤمنين هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما وكان يسأل الناس أن يعظوه حتى أنه ما كان يستغني عن موعظة المجانين. يا ليت حكامنا يستفيدون من تجربة هارون الرشيد. خرج يوما من قصره الفارح وأمام القصر مقبرة، وكان المجنون بهلول قد ركب على سعفة نخلة كما يركب الحصان والصبيان خلفه يتضاحكون، فقال: يا بهلول عظني يا بهلول. ولكن بهلول لم يتكلم، إنما أشار إلى القصر مرة وإلى المقبرة مرة، ثم قال: من هذا يا أمير المؤمنين إلى هذا. فخر هارون الرشيد يبكي لتأثير موعظة المجانين عليه. ويمتحن المسلمون في عهد المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل بمحنة خلق القرآن. وصل المعتزلة إلى السلطات الأمنية وأصبحوا وزراء ومستشارين للحكام، وحرفوا عقيدة الحكام، ويا ويلهم يوم أن تحرف العقائد كما حرفت بعقيدة البيت الأبيض. ليس الدوران على القبور وزيارة الأضرحة فقط بدعة وضلالة ومن محدثات الأمور، بل أعظم منها الطوفان حول بيت الأبيض، ألا إنها من محدثات الأمور، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولكن هل يجرؤ العلماء يقولونها؟ معاذ الله، إنهم عنها مبعدون. جلس الواثق يمتحن الناس بخلق القرآن، وابتلي إمام أهل السنة الإمام أحمد وعذب وضرب وجلد، واستدعي العلماء الصادقون من مشارق الأرض ومغاربها، يصب عليهم العذاب صبا. قولوا إن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله، والله متصف بالكلام، وصفته منه، من الذات الإلهية، ليست مخلوقة، فهو خالق سبحانه، لا إله إلا هو. ولكن يريدون أن يجعلوا كلام الله مخلوقا، وبما أنه مخلوق تصبح الفرصة أمامهم للناقد والتجريح والتكذيب والفلسفة والاقتراح على كلام الله ما دام مخلوق. ولكن لم يؤدب الحاكم في ذلك الوقت إلا مجنون. دخل أحد المجانين على الحاكم العباسي وهو يجلد الناس، والمجنون يصيح: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. فرفع أمير المؤمنين رأسه وأصاخ الناس في المجلس أسماءهم، قال: عظم الله أجرك في القرآن يا أمير المؤمنين، وتقبل الله عزاءك. قال: ويحك، ماذا تقول؟ قال: مات القرآن يا أمير المؤمنين، عظم الله أجرك. قال: أو القرآن يموت يا هذا؟ قال: نعم، ألم تقولوا أنه مخلوق؟ وكل مخلوق يموت يا أمير المؤمنين. فضحك من في المجلس، وطأطأ الخليفة رأسه، وهم أن يأخذه السياف، فقال من في المجلس: يا أمير المؤمنين، إنه مجنون، وليس على المجنون حرج. وهكذا يأتي المجانين عبر التاريخ، المجانين العقلاء، ويظل العقلاء الذين تعرضهم الصحف ووزارات الإعلام، الذين سيكونون مجانين يوم القيامة ورب الكعبة. كل العقلاء الذين يظهرون بالصحف والجرائد والمجلات والإعلام وتسلط عليهم الأضواء. أنت يا فنان وين اكتشفت نفسك؟ قال: في الحمام. أسلط عليه نجم ساطع، النجم الساطع، أذكى الناس وأفهم الناس وأعلم الناس، يعرف كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما، والرسول يسميه الرويبضة، الرجل الجاهل الخامل الذي يقضي في أمر الأمة والعامة. إن هؤلاء ماذا يقول الله عنهم؟ هؤلاء المرابون الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هذا أول مبعثهم وكلهم مرابون كل الطواغيت مرابون ومعظم أشيائهم وأتباعهم مرابون أول ما يخرجون من قبورهم مجانين يتخبطون من المس وأما عندما يقفون عند أعظم زنزانة في الوجود جهنم ماذا سيقول العقلاء وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير لو كنا نسمع أو نعقل أنكروا السمع والعقل واعترفوا بالجنون وهم يقذفون في النار أقول ذلك رحمة بكم قبل أن تقفوا هذا الموقف فصيروا مجانين كسليمان المصري وسليمان التونسي وسليمان العباسي وسليمان الأموي وإلا سيأتي عليكم يوم تعضون فيه أصابع الندم اللهم إنا نسألك نصرك المؤذر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معلمي وقدوتي وقائدي وأسوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله النبي الرسول وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وأصحابه والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ما السر الذي جعل السلاطين يتهمون هؤلاء الأبطال بالجنون اسمعوا السر الأول خوف السلاطين على عروشهم يتشبثون بها بجميع الوسائل الشرعية وغير الشرعية فأصبح الكرسي الآن يهتز فضيحة فضيحة ووترغيت فضيحة لو علم الناس والشعب بهذه الفضيحة لطالبوه بالاستقالة لا لا يصبح ديوسا ولا يستغيل فماذا قال يوسف يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بس هذا الذي قاله ويقوله كل عزيز وصلت إليه عدوى مرض الإيدز السياسي الذي يخاف بسبب هذا المرض على عرشه الصدئ المحاط بمسامير صدئة من البيت الأبيض أو البيت الأحمر يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وأراد أن يستر الفضيحة ولكن هيهات هيهات وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه فضيحة وإذا تدخل النساء في الفضيحة يا ويلهم يا ويلهم أحسن وكالات أنباء في نشر الفضيحة هم النساء وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين المومسات يرونها في ضلال مبين، والعزيز لا يراها في ضلال مبين، خوفا على الكرسي، خوفا على السياسة. مرض الإيدز يتنقل من قرن إلى قرن. لما قالت السلطات إن الجندي مجنون، ردت إسرائيل قائلة كذبت الحكومة، إنه من أتباع خالد إسلامبولي. الله أكبر، خالد إسلامبولي في قبره وقبره مجهول، قبره مجهول، دفنوه في ليل حتى أمه وأبيه، الأم والأب لا يعرفون مكان القبر. ومع هذا إسرائيل بعابراتها وطائراتها، وحولها البيت الأبيض، وحولها يهود العرب يحرسونها، ما خافت من هؤلاء كلهم، وإنما خافت من ميت في قبره. اليهود ترتجف من تلميذ تلميذ خالد إسلامبولي، وقالت كذبت الحكومة، إن هذا الذي أطلق الرصاص من أتباع خالد إسلامبولي. لماذا؟ لأنه لما أفرغ رصاصه في اليهود وجن عليه الليل، أخذ يطلق طول الليل صيحة الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ذلك النداء الذي زلزل قلوب الروس في أفغانستان، وزلزل قلوب عتاولة قريش في الفتح الأكبر، وزلزل الأكاسرة في القادسية الكبرى يوم أن أطلقها الجند أنشودة خالدة، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده، الله أكبر. سمعتها يهود فقالوا إنه من أبناء وأحفاد وتلاميذ خالد إسلامبولي رحمة الله عليه. هذه أنشودة أقدمها إلى الشعب المصري ليحفظها الأطفال ويرددونها في الشوارع، أطفال، حتى إذا اعترضت السلطات قولوا أطفال، كما يقولون هم مجانين. يمحطم عرش العزيز اللي بيعدي بمرض الإيد ويعزي أولاد صهيون ويسمي العاقل مجنون ويرفع مشروع السلام مع أعداء السلام، والثعلب فات فات وبذيله سابع أموات وبذيله سابع جنازات. يا أبناء خالد إسلامبولي وخالد بن الوليد، احفظوا هذه الأنشودة وطقطقوا بها في شوارع مصر المسلمة التي ما تعدم الرجال أبدا، وغضوا بها مضجع الطاغوت ولا تبالوا فأنتم أطفال. التقوا بهذه الأنشودة مع أطفال الحجارة بفلسطين، ورب حجارة أفتك من طيارة، ورب حجارة أفتك من طيارة. اللهم إنا نسألك مزيدا من هؤلاء المجانين، وأن تجعلهم حراسا للسلاطين ثم يجنون وهم يحرسون لكي تتحرر أرض فلسطين. آمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.